السلام عليكم ورحمة الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك شيخنا، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، نسأل الله أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية دائما شيخ. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم. آمين آمين. نبدأ إن شاء الله شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا. وبأسانيدكم رضي الله عنكم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله قال في ألفية الحديث. شيخنا، تحبون أقرأ الباب كاملا أم أقرأ بعضه؟ اقرأ ما تيسر. طيب. قال رحمه الله: المؤتلف والمختلف. قال: وعني بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف، نحو سلام، نحو سلام كله فثقلي لابن سلام، نحو سلام كله فثقلي لابن سلام الحبر والمعتزل، أبا علي هو خف، هو خف الجد وهو الأصح. فهو خف. نعم شيخنا. أبا علي فهو خف الجد وهو الأصم في أبي البيكندي. الأصم. طيب. لحظة شيخنا فقط حتى أصححها. طيب. أبا علي فهو خف الجد وهو الأصم في أبي البيكندي، وابن أبي الحقيق وابن مكشمي، والأشهر التشديد فيه فاعلمي، وابن محمد بن ناهض فخف أو زده هاء فكذا فيه اختلف، قلت: وللحبر ابن أختي خففي، ابن أختي خففي، كذاك جد جد السيد والنسفي، عين أبي بن عمارة تكسري وفي خزاعة، ابن عمارة تكسري وفي خزاعة كريز كبري، وفي قريش وفي قريش أبدا حزام، وافتح في وافتح في الأنصار برا حرام. نعم شيخ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث: المؤتلف والمختلف. المؤتلف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع، والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاجتماع، وهذا لغة. واصطلاحا هو أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الأنساب ونحوها خطا وتختلف لفظا. وهذا الفن فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وهذا الكلام كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. وقد صنف في المؤتلف والمختلف مصنفات كمصنف الإمام الحافظ الدارقطني واسمه المؤتلف والمختلف، وذيل عليه الخطيب البغدادي وسماه المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف، وصنف الحافظ عبد الغني بن سعيد كتابين، الأول مشتبه الأسماء والثاني مشتبه الأنساب، ثم جمع الجميع الأمير أبو نصر ابن ماكولا في كتابه الإكمال، حتى قال الحافظ ابن حجر: وكتابه يجمعي ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، واستدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم أو ابن سليم في مجلد لطيف، وكذلك ابن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا. قال ابن حجر: اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. ثم صنف الحافظ ابن حجر كتابا في توضيحه سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. فهذا العلم أو هذا الفن مهم، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمثل هذا. ولذا قال علي بن المديني رحمه الله: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وأقسامه ذكر بعضهم أنها ستة أقسام: الأول من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم، الثاني من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، الثالث من اتفق في الكنية والنسبة، الرابع عكسه بأن اتفق في الاسم وكن الأب، الخامس من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، السادس أن يتفق في الاسم فقط أو في الكنية فقط ويقع ذكره في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه، فمن ثم يحتاج إلى بحث وأصالة نظر. وزاد بعضهم سابعا فقال: أن يتفق في النسبة من حيث اللفظ ويفترق في المنسوب إليه. ويمكن تقسيم هذا كله إلى قسمين: عام وخاص. فمن القسم الأول العام: سلام وسلام، وهذا جاء في خمسة مواضع. فكل ما ورد جميع ما يرد فهو بالتشديد إلا في خمسة مواضع، سلام بالتشديد إلا في خمسة مواضع بالتخفيف، ستأتي معنا في الشرح. والقسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو هما مع الموطأ من ذلك على الخصوص، فمن ذلك بشار بالشين وهو والد بندار محمد بن بشار، وسائر من في الكتابين يسار بالياء، وفيهما سيار ابن سلامة وسيار ابن أبي سيار، وجميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو على صورة بسر فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء بشر، إلا أربعة فإنهم بالسين المهملة، وهم عبد الله بن بسر المازني وبسر بن سعيد وبسر بن عبيد الله الحضرمي وبسر بن محمد الديلي. وجميع ما فيهما على صورة بشير فهو بالياء المثناة من تحت، قبل الراء فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة إلا أربعة، فاثنان بضم الباء وهما بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار، والثالث بالياء يسير بن عمرو ويقال أسير، والرابع قطن بن نسير بالنور بالنون. وجميع ما فيها من البراء فهو بالتخفيف الراء إلا أبا معشر البراء وأبا عالية البراء فإنهما بتشديد الراء والباء، والبراء الذي يبر العود، وخراش كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي بن حراش فبالمهملة، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف، يعني اعتني بهذا الفن، اعتني بفن المؤتلف والمختلف، اعتني بما صورته مؤتلف خطا يعني متفق خطا ولكن لفظه مختلف، فلابد أن تعتني بذلك. إذا اتحدت صورته في الخط لكنه يختلف في النطق، وهذا كثير في الأسماء، وكما ذكرنا فيه مؤلفات خاصة. قال: نحو سلام كله فثقلي إلا ابن سلام الحبر والمعتزلي، يعني كل ما ورد في سلام فهو بالتشديد إلا ما استثني. قال: لابن سلام الحبر المعتزلي، والحبر والمعتزلي، وابن سلام هو عبد الله بن سلام، فأبوه بالتخفيف وهو حبر لأنه كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود، وأسلم عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: والمعتزلي أبا علي فهو خف الجد وهو الأصم في أبي البكندي. أبا علي هو الجبائي، إمام من أئمة المعتزلة، واسمه محمد بن عبد الوهاب بن سلام، يعني خف أبا علي خف الجد يعني خفف خفيف بالتخفيف. فهو محمد بن سلام، محمد بن عبد الوهاب ابن سلام، بالتخفيف، وهو جد أبو علي الجبائي. قال: وهو الأصم في أبي البكندي. أبي البكندي هو محمد بن سلام البكندي شيخ البخاري، وهو بالتخفيف أيضا. ثم قال: وابن أبي الحقيق وابن مشكم والأشهر التشديد فيه، وابن مشكم والأشهر التشديد فيه فعلمي. ابن أبي الحقيق وابن وابن أبي الحقيق وابن مشكم. ابن أبي الحقيق سلام ابن أبي الحقيق بالتخفيف، وقيل سلام بالتشديد. وابن مشكم سلام ابن مشكم، وقيل سلام ابن مشكم. ثم قال المصنف: والأشهر التشديد فيه فاعلمي، يعني الأشهر في ضبط سلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم أنها سلام في كليهما بالتشديد. قال: وابن محمد ابن ناهضي فخف أو زده هاء فهكذا فيه اختلف. سلام ابن محمد ابن ناهض، وقيل سلامة سلامة ابن محمد ابن ناهض. وأيضا فيه خلاف في التشديد والتخفيف. قال: وابن محمد ابن ناهض فخف أو زده هاء فكذا فيه اختلف، يعني هل هو سلام ابن محمد ابن ناهض أو سلامة ابن محمد ابن ناهض، هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله في من ضبط. فالاختلاف هل هو بالتشديد أو بالتخفيف. قلت: وللحبر ابن أخت خفف كذا جد السيد، خففي كذا كذاك جد السيد والنسفي. قلت: وللحبر يعني عبد الله بن سلام ابن أخت، قلت أي قال الحافظ العراقي: وللحبر أي عبد الله بن سلام ابن أخت. اسمه سلام، عده في الصحابة ابن فتحون في زيله على الاستيعاب، ولكن لم يقف على اسم أبيه. قال: كذا جد السيدي والنسفي. جد السيدي، السيدي هو سعد بن جعفر ابن سلام أبي الخير البغدادي، فهذا بالتخفيف أيضا. قال: والنسفي بفتح النون والسين. ثم قال المصنف: عين أبي أبي بن عمارة اكسري وفي خزاعة كريز كبري. عين أبي بن عمارة ابن عمارة، يعني عين عمارة اكسري يعني بالكسر. فهذه العين مكسورة، كل من هو بهذه النسبة فهو مكسور. وفي خزاعة كريز كبري كريز وفي غيرهم بالتصغير كريز، يعني الذي في خزاعة بالتكبير كريز، وفي غير خزاعة بالتصغير كريز. قال وفي قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصار برا حرام برا حرام. الحزام يأتي في السند ويجري ذكره، وقد يغلط في إعجامه وإمهاله، لكن أنت ميز. إن كان قرشيا فهو حزام، وإن كان أنصاريا فهو حرام. لكن قد يوجد في القبائل الأخرى كذلك حرام، ويوجد حزام، ويوجد كلاهما، لكن خصوا هذا التحديث في قريش وفي الأنصار بغض النظر عن القبائل الأخرى. ثم قال المصنف وفي الشام عنسي بنون وبياء، في كوفة والشين واليا غلباء. في الشام عنسي، وعنسي تتحد في الصورة وتتفق عنسي مع عبسي وعيشي وما أشبه ذلك. فتتفق في الصورة عنسي مع عبسي وما عيشي. أهل الشام عندهم من ينتسب إلى العنسيين، وهم طائفة من أهل اليمن جاءوا إلى الشام. وفي الكوفة من ينتسب إلى عبس، قال والشين والياء غلبة. الشين والياء يعني عيشي، غلبة في البصرة يعني العنسي والعبسي، العنسي في الشام والعبسي في الكوفة والعيشي في البصرة. قال في الشام عنسي بنون وبيا، في كوفة والشين واليا غلبا، في بصرة وما لهم من اكتنى، أباع عبيدة بفتح في الكنى. وما لهم من اختنى أبا عبيدة بفتح في الكنى. عبيدة هو أبو عمرو السلماني، معروف بفتح العين. ويوجد من كنيته أبو عبيدة بالفتح، أبا عبيدة بفتح في الكنى، في السفر بالفتح وما لهم عسل، إلا ابن ذكوان وعسل فجمل. في السفر يعني السفر، في السفر، السفر معروف والبروز والخروج عن البلدان، ولذا يقال للمرأة إذا أبرزت شيئا من محاسنها يقال لها سافرة. قال والكنى في السفر بالفتح، يعني ينص على الكنى. قال وما لهم عسل بالفتح إلا ابن زكوان، يعني ما فيه إلا شخص واحد اسمه عسل. قال وعسل فجمل، يعني عدد، بهذا اللفظ بكسر العين وإسكان السين. قال والعامري بن علي عسام وغيره فنون والإعجام. العامري ابن علي عسام، عسام يلتبس بغنام، عسام ابن علي العامري. قال وغيره فنون والإعجام، يعني غنام. غنام بالغين المعجمة هو النون المشددة، وعثام بالعين المهملة والثاء المثلثة المشددة. ولا يعرف في عثام غير عثام بن علي العامري الكوفي، والباقون غنام، ومنهم غنام بن أوس صحابي بدري. قال وزوج مسروق قمير صغر قمير صغر سواه ضما ولهم مسور. قمير وقمير الجميع بالضم، بضم القاف. إلا امرأة مسروق بن الأجدع قمير بنت عمرو فإنها بفتح القاف وكسر الميم. فقمير الجميع بضم القاف، إلا امرأة مسروق بن الأجدع قمير بنت عمرو فإنها بفتح القاف وكسر الميم. قال ولهم مسور مسور ومسور. أما مسور بضم الميم وتشديد الواو وفتحها فهو مسور بن يزيد المالكي الكاهلي، له صحبة. ومسور بن عبد الملك اليربوعي، ومن سواهما بكسر الميم وإسكان السين. مسور أنه مسور بن مخرمة. قال وزوج مسروق قمير صغر سواه ضما ولهم مسور ابن يزيد وابن عبد الملك وما سوى زين فمسور حكي ابن عبد الملك وما سوى زين فمسور حكي، أي المسور ابن مخرمة وغيره. فغير ابن يزيد المسور ابن يزيد المالكي ومسور ابن عبد الملك اليربوعي غيرهم بكسر الميم. قال ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيم يأتي. الحمال والجمال، ولا يعرف في كتب الحديث الحمال بالحاء المهملة، صفة لسما إلا هارون ابن عبد الماء ابن عبد الله الحمال والد موسى ابن هارون الحمال الحافظ. والحمال لقب لكثرة ما حمل من العلم. ومن عداه الجمال، ومنهم محمد بن مهران الجمال، حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما. ثم قال ووصفوا حناطا او خياطا أو خباطا عيسى ومسلما كذا خياطا، حناط وخباط وخياط هذه ثلاثة. حناط نسبة إلى بيع الحنطة، وخباط نسبة الخبط نوع من الورق ورق الشجر، والخياط معروف الذي يخيط الثياب. قال ووصفوا حناطا أو خباطا عيسى ومسلما كذا خياطا. يعني هؤلاء وصفوا الخياط والحناط، فمثل عيسى ابن أبي عيسى الحناط، وهو أيضا الخباط والخياط، إلا أنه اشتهر بعيسى الحناط بالحاء والنون. كان خياطا للثياب ثم ترك ذلك وصار حناطا يبيع الحنطة، ثم ترك ذلك وصار خباطا يبيع الخبط الذي تأكله الإبل. ثم قالوا والسلمي يفتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن. السلمي افتح نسبة إلى ماذا؟ إلى سلمة. ومنهم من يقول سلمة بكسر اللام، فالنسبة سلمي بفتحها. وهناك سلمة كجابر بن عبد الله السلمي نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام. قال وبعض قال ومن يكسر لامه كأصله لحن، يعني بعض المحدثين يكسرون لامه على الأصل نسبة إلى القبيلة على لفظها فيكسرونها. قال ومن هنا لمالك ولهما بشارا أفرد أبا بندار هما أب بندار هما. ومن هما ومن هنا لمالك، يعني هنا الكلام الأول في عموم الرواة في كتب السنة من غير تخصيص. قال ومن هنا لمالك يعني في موطئه، ولهما يعني للشيخين في الصحيحين. قال بشار: بشار أفرد أبي بن دار. يعني لما يجي محمد بن بشار محمد بن بشار يروي عنه، يروى عنه في الصحيحين، قال: ولهما سيار أبو الحكم وابن سلامة وبليا قبل جم. ولهما أي للصحيحين البخاري ومسلم سيار أبو الحكم، وسيار ابن سلامة، قال: وبالياء قبل جم، يعني كثير، يسار، فيسار كثير، محمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن يسار هذا كثير. في الصحيحين قال: وابن سعيد بسر مثل المازن، وابن عبيد الله وابن محجن. جميع ما في الصحيحين والموطأ مما هو في صورة بشر فهو بالشين المنقوطة وكسر الباء إلا أربعة، فإنهم بالسين المهملة وضم الباء، وهم عبد الله بن بسر المازني من الصحابة، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله الحضرمي، وبسر بن محجة ابن محجن الديني، وقيل في الأخير بشر ابن محجن. قال: وابن سعيد بسر مثل المازني وابن عبيد الله وابن محجني وفيه خلف، يعني أهله بشير ولا بسير ولا بسر، هل هو بشر ولا بسر، هل هو بسر ولا بسر. قال: وبشيرا أعجمي في ابن يسار وابن كعم وضممي. جميع ما في الصحيحين على صورة بشير بالياء المثناة قبل الراء فهو بالشين المنقوطة والباء الموحدة إلا أربعة، فاثنان منهم بضم الباء بشير، كل ما على صورة بشير، اثنان بضم الباء وفتح الشين، وهما بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار، والثالث يسار بن عمرو أو يسير بن عمرو وهو بالسين المهملة ويقال أسير، والرابع قطن بن نسير بالنون. قال: يسير بن عمرو أو أسير والنون في أبي قطن النسير، وهؤلاء الذين ذكرناهم جد علي بن هاشم بريد وابن حفيده الأشعري بريد. كل ما فيهما على صورة يزيد فهو بالزاي والياء المثنى من تحت إلا ثلاثة: بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأول، والثاني محمد بن عرعرة ابن البرند، والثالث علي بن هاشم ابن البريد. هذا الباب يحتاج إلى ذهن حاضر. الأمر واضح ولا؟ نعم شيخ. واضح؟ واضح شيخ. طيب. قال ولهما محمد بن عرعرة بن البرند فالأمير كسرة ذو كنية بمعشر والعالية براء اشدد وبجيم جارية. محمد بن عرعرة بن البرند ذكرناه. قال ذو كنية بمعشر والعالية براء اشدد وبجيم جارية. كل ما يأتي من البراء فإنه بتخفيف الراء إلا أبا معشر ابن البراء وأبا العالية البراء فإنهما بتشديد الراء والبراء الذي يبري العود. وليس في الموطأ والصحيحين جارية بالجيم إلا جارية ابن قدامة ويزيد ابن جارية ومن عداهما فهو حارثة بالحاء والثاء. قال ابن قدامة كذاك والوالد يزيد قلت وكذلك الأسود. ابن قدامة هو جاري ابن قدامة وكذلك والد يزيد يعني يزيد بن جارية قلت وكذلك الأسود وكذاك الأسود ابن العلاء وابن أبي سفيان عمرو فجد ذا وذا سياني. الأسود بن العلاء وابن أبي سفيان الأسود بن العلاء كذلك والد يزيد يزيد ابن الأسود ابن العلاء وابن أبي سفيان هو عمرو بن أبي سفيان بن جارية. قال فجد ذا وذا سيان ثم قال محمد بن خازم لا تهملي والد ربعي ربعي حراش أهملي. محمد بن خازم لا تهملي يعني لا تتركه بل اروي عنه ولا تذكره بالمهملة التي هي يعني محمد بن حازم بل هو محمد بن خازم. قال والد ربعي والد ربعي حراش اهملي فوالد ربعي بن حراش بالمهملة يعني بالحاء فكل ما فيهما بالحاء في محمد بن خازم وأبي حازم فبالحاء المهملة إلا محمد بن خازم الضرير أبو معاوية فهو بالخاء المعجمة وحراش بالحاء المهملة وليس فيها حراش بالحاء المهملة إلا والد ربعي بن حراش. ثم قال كذا حريزر الرحبي وكنيه قد علقت وابن حدير عده. حريز حريز الرحبي أبو حريز يعني هو اسمه حريز وكنيته أبو حريز وكنية قد علقت وابن حدير عده يعني ابن حدير أيضا كذلك عدة الذين هم على هذا الاسم ثم قال حضين أعجمه أبو ساسان وافتح أبا حسين أي عثمان أي أعجم حرف منه حضين الضاد لكن قيل إن أعجمه يعني أنطقه بالخاء أو بالجيم فحضين يختلف عن حسين لكنه قد يلتبس بحسين لأن مخرج حضين وحسين قريب وليس فيهما حسين إلا في أبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي ومن عداه بفتح لا إلا أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي ومن عداه حسين بضم الحاء وجميعه بالصاد المهملة إلا حضين بن المنذر أبا ساسان فإنه بالضاد المعجمة ثم قال كذا حبان بن منقذ ومن ولده ابن هلال وكسرا الذي فيهما حبان بالحاء المفتوحة حبان بن منقذ والد واسع بن حبان ابن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وحبان بن هلال فهؤلاء بالفتح والذي فيهما من حبان بكسر الحاء حبان بن عطية وحبان بن موسى قال كذا حبان بن منقذ ومن ولده وابن هلال وكسرا ابن عطية مع ابن موسى ومن رمى سعيدا فنال بوسى ذكرنا أن حبان بن هلال ومحمد بن يحيى بن حبان وحبان بن منقذ وهذا بالفتح وأما بالكسر فحبان بن عطية وحبان بن موسى فهذه بالكسر قال ومن رمى سعدا فنال بوسى من الذي رمى سعد؟ سعد من سعد؟ سعد بن أبي وقاص وهو حبان ابن العرقة الذي رماه سعد فنال بوسى لأنه لم يكن مسلما. ثم قال خبيبا اعجمي في ابن عبد الرحمن وابن عدي وكنية كان. خبيب الذي في الكتب خبيب بالخاء المعجمة المضمومة خبيب بن عدي، وخبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف. ومن عداه وأبو خبيب عبد الله بن الزبير، ومن عداهم فبالحاء المهملة. حبيب قال خبيبا أعجمي في ابن عبد الرحمن وابن عدي وهو كنية كان لابن الزبير ورواح اكسر بيا أبا زياد بخلاف حكيا. رياح اكسر بياء وهو رياح أبو زياد، وهناك رباح ويقال رباح رياح أبو زياد ويقال رباح أبو زياد، ففيه خلاف. قال وضمم حكيما في ابن عبد الله قد كذا رزيق ابن حكيم وانفرد. فليس فيهما حكيم إلا حكيم بن عبد الله ورزيق بن حكيم بالضم. قال زبيد بن السلط وضم مكسري وفي ابن حيان سليم كبري. زبيد وزبيد وليس في الصحيحين إلا زبيد بالباء الموحدة. وهو زبيد بن الحارث اليامي، وليس في الموطأ من ذلك إلا زويد بيائين، وهو زويد بن الصلت. وفيهما سليم بالضم وهو سليم بن حيان أو سليم بن حيان، وفيهما سليم بن حيان ومن عداه فهو سليم بالضم. هل نكمل ولا نتوقف؟ الأمر لكم شيخنا أحسن الله عليك. لأن هذا فيه يعني لخبطة شوي، أخشى أن ما يفهم جيدا. نتوقف؟ الأمر لكم شيخنا يعني. طيب نتوقف على هذا ويكون مجلسنا القادم. وابن أبي سريج أحمد أحمد تسا تسا بولد النعمان وابن يونس. نعم. طيب نتوقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى يعني يستطيع الإخوة هضم الباب أو ما قرأ، ثم نكمل في الدرس الماضي إن شاء الله، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى إن شاء الله، والختم إن شاء الله قريب، إن بقي مباحث بسيطة إن شاء الله. إن شاء الله، سأل الله التيسير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. الله يسلمنا لك، بارك الله فيكم وعليكم. الله يرضى، رضي الله عنكم شيخنا، أحسن الله إليكم. وإياكم وإياكم بالحضور جميعا. آمين آمين. فخنا الله وإياكم لما يرضيه. آمين. استعملنا وإياكم في طاعته. آمين. نستودع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاء الله. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس 53 من شرح الألفية، شرح شيخنا الحبيب شيخ ناصر سواجي، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. موعدنا لمواصلة في الألفية يوم السبت إن شاء الله تعالى، وموعدنا غدا نفس التوقيت للمواصلة في قراءة كتاب جامع بيان العلم وفضله على شيخنا الشيخ عمر بسبوع حفظ الله في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.